ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فنحن في يوم من أيام الله عز وجل يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير أسأل الله أن يجعلنا من أهل هذا الثواب أيها المسلمون عباد الله من الأدعية التي تعلمناها في كتاب ربنا جل جلاله قوله سبحانه ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم هذا الدعاء المبارك جاء عقيب تضرع وإنابة إلى الله عز وجل ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم كيف نكون فتنة للذين كفروا ذكر المفسرون رحمهم الله في ذلك وجهين الوجه الأول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي مفتونين لا تعرضنا لفتنتهم بأن يتسلطوا علينا في أنفسنا في أموالنا في أعراضنا بحيث يردونا عن ديننا ويفتنونا عن إيماننا بربنا وهي الفتنة التي بيّن ربنا في القرآن أنها أشد من القتل وأنها أكبر من القتل ثم الوجه الثاني ربنا لا تجعلنا فتنة أي فاتنين للذين كفروا بسوء تصرفنا بفساد عملنا بانحراف سلوكنا بسوء أخلاقنا قد يكون المسلم فتنة للكافر بأن ينظر الكافر إلى حال هذا المسلم في سوء خلقه في انحراف سلوكه في فساد قصده في مخالفة ظاهره لباطنه وقوله لعمله فيقول الكافر لو كان الإسلام خيرا لو كان الإسلام حقا لظهر أثره على هذا الذي ينتسب إليه، لكنني أراه إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا تمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يؤمر، وظاهره يخالف باطنه وسره تعارضه علانيته. يقول لو كان الإسلام حقا، لو كان خيرا، لغير من حال هذا الذي سمي عبد الله أو عبد الرحمن أو محمدا أو حسنا أو حسينا أو غير ذلك من أسماء المسلمين. يا أيها المسلمون، إن بعض الناس يكون فاتنا ومفتونا، كما قال ربنا جل جلاله: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. قال الله عز وجل: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعو إلى الله بلسانه، بخطبه، بمقاله، دعا إلى الله بحاله، بأفعاله، بما رأى الناس من سمته وسلوكه. رأوه أصدق الناس إذا تحدث، رأوه أجمل الناس إذا ظهر بينهم، أنظفهم ثوبا، أطيبهم ريحا، أجملهم وجها، لا ينطق هجرا، لا يتكلم بالسوء، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة والرأفة والبر والإحسان والتقوى والاستقامة والسداد وأداء الحقوق والوفاء بالأمانات وغير ذلك من خصال طيبة مباركة. اتفق الناس، كل الناس، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، على أنها خير وصلاح وسلام. لا يختلف الناس على أي دين كانوا أن الصدق والأمانة والوفاء وعفة اللسان والبعد عن الفحش والخنا والمنكر، بأن هذه من الفضائل والمكارم والمحاسن. لا يختلف الناس من أي دين كانوا على أن الكذب والغدر والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل، لأن هذه من الموبقات، وأن هذه من الأمور المنكرات والذنوب المهلكات. الناس لا يختلفون على ذلك، أن هذه الأخلاق تفسد بها الدنيا ولا يستقيم بها حال الناس. ولذلك أيها المسلم، يا عبد الله، احرص على ألا تكون فاتنا ولا مفتونا. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. يدعو الله عز وجل بألا يفتن، وهو النبي الأقرب والرسول الأعظم، وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن خصلتين يكرههما ابن آدم: الموت والفتنة. والموت خير له من الفتنة، الموت خير لك من أن تفتن في دينك. بعض الناس الآن من المسلمين مفتون في دينه. لما؟ يقول قائلهم: نرى بأن ناسا مسلمين يصلون الخمس ويصومون الشهر وهم على استقامة، ولكنهم فقراء معدمون، ونرى ناسا ينتهكون محارم الله ويجترئون على حدود الله ويقعون في السيئات ويرتكبون الموبقات، وهم مع ذلك ميسور حالهم، رغد عيشهم، طيبة حياتهم. من يطرح مثل هذا السؤال ما فقه حقيقة الدنيا، ما قرأ القرآن حق التلاوة. الله جل جلاله بيّن أن هذه الدنيا ليست ميزانا، ليست دار جزاء. الله سبحانه يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، لأنها لا تزن عنده شيئا. وهذه الشبهة نفسها كانت عند المشركين الأولين في مكة، أبو جهل، أبو لهب، عقبة، عتبة، الوليد بن المغيرة، ينظرون إلى جودة ثيابهم وغلاء ثمنها واتساع بيوتهم ورغد عيشهم، ثم ينظرون إلى بلال وخباب وعمار وما هم فيه من الفاقة والحاجة والمصغبة، فيظنون بأن الله أعطاهم لأن مكانتهم عند الله عظيمة. قال الله عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال جل من قائل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال سبحانه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. كانوا ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان راعيا للغنم، ثم اتجر في مال خديجة، ليس له بيوت واسعة ولا مساحات شاسعة ولا بساتين والفة، فكان يقول قائلهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه الشبهة أيها المسلمون موجودة حتى عند بعض الناس ممن تأخر زمانهم، حتى قال قائلهم: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأفهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. هذا الرجل يستغرب يقول: كم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا. إنسان جاهل ربما لا يعرف أن يكتب اسمه وقد وسع الله عليه في المعيشة، وعالم عالم قد أعيت مذاهبه، إنسان ربما يكون عنده علم كثير في تخصص ما لكنه في ضيق من العيش. يقول هذا الإنسان: هذا الذي ترك الأفهام حائرة وصير عالما نحرير زنديقا. صيره زنديقا لأنه ما فهم القرآن، ما عرف مراد الله، أن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، وأن الآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. هذه الدنيا نسعى فيها، نسعى إلى إعمارها، نكتسب المال من حله. الشرع لا يمنع المسلم من أن يكتسب مالا كثيرا، وأن يأكل طعاما طيبا، وأن يلبس ثيابا ناعمة، لكنه في هذا كله مقيد بالشرع، وما ينبغي أن تغره الدنيا. ما يعتقد أن هذا الغنى أو هذا المال أو هذا الجمال أو صحة جسده أو قوة بدنه لأنه كريم على الله، لا والله، الكرامة عند الله بالتقوى. إن أكرمكم عند الله، ما قال أغناكم ولا قال أقواكم ولا قال أجملكم ولا قال أرفعكم حسبا، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ما قال من كان غنيا، من كان قويا، بل من كان تقيا، من عمل بتقوى الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، في مثل هذه البلاد التي يعيش فيها المسلم وغير المسلم، والمسلمون ليسوا سواء، بل كما قال ربنا في القرآن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. ينبغي للمسلم الموفق أن يحرص على أن يكون داعية إلى الله بحاله قبل أن يكون داعية بمقاله. والله إن ناسا لا يحسنون الخطابة ولا يتقنون الكلام، لكنهم كانوا سببا في أن يدخل الناس في دين الله، لأنهم كانوا على الصراط المستقيم. ما كانت أقوالهم تعارضها أعمالهم، ولا كانت ظواهرهم تخالف باطنهم، ولا سرهم يناقض علانيتهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا، وأن يجعل علانيتنا حسنة، وأن لا يجعلنا ممن يقولون ما لا يفعلون، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بالحسنى. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن دب المشركين والمنافقين تشبيه الإسلام من قديم. قد بيّن ربنا جل جلاله ذلك في القرآن لما قال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. لما قتل المسلمون رجلا من المشركين في آخر يوم من أيام رجب، قال المشركون وأرجفوا وبدأوا يصيحون في الدنيا كلها بأن محمداً وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرام. قد بيّن ربنا جل جلاله أن هذا التصرف من أولئك كان خطأً، هذا التصرف الذي فعله أولئك المسلمون خطأ. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، كبيرة من الكبائر، لكنهم جل جلاله بيّن أن هؤلاء الكفار قد ارتكبوا أربعة من الكبائر في مقابل هذا الخطأ الذي وقع من المسلمين. فقال سبحانه: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أي الشرك أكبر من القتل. محاولة رد الناس عن الدين وإيقاعهم في الشرك أكبر من القتل. ولذلك قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه جوابا لهؤلاء المشركين: تعدون قتلا في الحرام عظيمة، وأعظم منه لو يرى الرشد راشد. صدودكم عما يقول محمد وكفر به، والله رائن وشاهد. وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد. يقول لهم هذه كلها قد ارتكبتموها أنتم قبل أن نقع نحن في ذلك الخطأ الذي وقعنا فيه. الآن في زماننا هذا تشويه الإسلام تارة يكون بيد أبنائه والمتحدثين باسمه، وتارة يكون بيد الأعداء، أو تارات يكون بيد الأعداء. ولكم أن تتصوروا تلك الأنباء التي ملأت الدنيا قبل سنتين أو ثلاثا عن الذبح وفصل الرؤوس وجز الرقاب وما كانوا يصورونه، بل وحرق الأجساد، إشعال النار في الإنسان وهو حي، وصوروا على أن ذلك فعل المسلمين. ثم بعد ذلك تمضي الأيام، هؤلاء الذين كانوا يفعلون تلك الأفاعيل ذابوا كما يذوب الملح في الماء، لا يدرى أين هم، من أين نبتوا، ولا أين ذهبوا. وتبخرت تلك الأفلام الهوليودية التي كانوا يصورونها ويملؤون الدنيا بها ضجيجا. أقول لا شك أن هناك أيدي خفية تريد أن تشوه صورة هذا الدين الحنيف الذي هو دين الرحمة، دين الحكمة، كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لكننا معشر المسلمين لا نسلم كذلك من مشاركة في هذا التشويه لسوء فعالنا. وأخيرا إخوتي في الله، ما كان بالأمس في تلك المنظمة الأممية حين وقفت الدنيا كلها إلا قليلا أمام ذلك القرار الأمريكي الظالم القاضي بأن تعطى القدس للصهاينة ليجعلوها عاصمة لهم، الدنيا كلها والحمد لله المسلم والكافر كلهم رفضوا هذا القرار وعارضوه، مما يدل على أنه لا يضيع حق وراءه مطالب، وأننا لو أحسننا عرض قضيتنا وأخذنا بالأسباب التي نقدر عليها فذاك الذي كلفنا به، ذاك الذي أمرنا به، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا به حتى نلقاك، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن عبادك المسجونين برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك لإخواننا المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب فرجا قريبا ونصرا عزيزا. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وداوي مريضهم وتقبل شهيدهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.